الفرح عبر بيتي ده هلا خلاص هلا خلاص ما عاد الأولى رجع الفرح عبر بيتي ده هلا خلاص هلا خلاص ما قلبي انتصار والحب حنورة ما عاد عندي للحزن مطرح جاي عبالي اضحك وافرح ما عاد عندي للحزن مطرح جاي عبالي اضحك وافرح عيوني خلاص ما ضل فيها دموع كل شي ما رجع الفرح عبر بيتي ده هلا خلاص هلا خلاص معاك